هذا سائل يسأل يقول يا فلان مثلا ماذا تنصح من كل همته الحديث عن الآخرين، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، ويقع في أعراض المسلمين ويسلم منه اليهود والنصارى ولم يسلم منه المسلمون، فضلا عن علمائهم. الذي يفعل هذا أخاف أن يكون يوم القيامة من المفلسين. انتبهوا أن ربنا لم يتعبدنا بسب فرعون ولا هامان ولا قارون. أسمعتم ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ ما تعبدنا بسب الكفرة، لكن تعبدنا بأننا نحب في الله ونبغض في الله. تعبدنا أننا نبين الحق ونأمر باتباعه، ونبين الباطل ونحذر من سلوكه. أما الأشخاص ما لنا وما لهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لذلك المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي الدائنون وتقسم حسناته عليه، ثم تنتهي فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويوضع في النار. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، ماذا قال له؟ قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال له وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. والذي يسب العلماء هذا لا، في الغالب لا يحفظ القرآن، في الغالب لا يكون عنده تقى، في الغالب لا يقوم الليل، في الغالب لا يكون له سمعة، لأن لحم العلماء مسموم. وإن كان ولا بد، الشخص يقول فلان قال كذا وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا، ولا نتهم نيات الناس، نقول فلان قال في شريطه أو في خطبته أو في محاضرته أو في كتابه كذا وكذا، وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا. أما النيات فلا يطلع عليها إلا الله. والعقيدة فعيل بمعنى مفعول، معقود عليه القلب، لا يعلم العقيدة إلا الله، ولذلك الحكم بما يظهر. نقول فلان عقيدته غير طيبة لأنه يسب الصحابة، أو لأنه لا يصلي في الصف الأول، أو لأنه يرابي، أو لأنه يقع في أعراض المسلمين، أو لأنه يحاول أن يجعل يعني النفرة بين الدعاء، هذا عقيدته غير طيبة. لأن كل إنسان عقيدته جيدة يبتعد عن المعاصي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، لأن المعاصي لا يقدم عليها إلا من في قلبه ضعف، إيمانه ضعيف. وفي الناس استشراء للإرجاء، يروا أن الإنسان أن المعاصي لا تضر الدين، لا، المعاصي تضعف الإيمان والطاعات تقوي الإيمان. كيف إنسان عقيدة طيبة وهو يزني وهو يرابي؟ لا، هذا عقيدة ناقصة. فلذلك العقيدة لا يحكم، وإنما يحكم بما يظهر، الصلاة، الصوم، الصدقة. قد الإنسان يكون يتقن الكلام عن العقيدة، لكن عياذا بالله قلبه فيه النفاق، قلبه فيه الرياء، قلبه فيه أعوذ بالله التعلق بغير الله. لذلك الحقيقة ينبغي لنا أن نترك أعراض الناس، وإذا أخطأ الإنسان نبين خطأه ولا نقول قصد كلا أو في قلبه كلا، نقول فلان قال كلا وكلا وهذا القول باطل بدليل كلا وكلا. فإذا عرفنا شخصا من كتبه ومن محاضراته ومن خطبه أنه دائما يعني يأتي بأمور تضر الإسلام، نقول هذا الإنسان في كلامه نرجو الله السلام والعافية ما ينبئ على أنه ربما يكون على غير إيش، لأن دوام الخطأ ودوام الإيقاع في الإسلام والمسلمين هذا منبئ على أن صاحبه في قلبه إيش مرض. ولكن أهم شيء السلامة، السلامة السلامة والسلامة، أن الإنسان يشتغل بنفسه، ينبغي أن تشغله عيوبه إيش عن عيوب الآخرين. كم من ذنب اقترف، كم من واجب قصر، فأنت اشتغل بعيوبك عن عيوب الآخرين. أما تشتغل بعيوب الآخرين عن عيوبك ويوم القيامة تأتي عليك مثل جبل أحد من السيئات، هذا هو المفلس نرجو الله السلام والعافية. ولذا ينبغي للإنسان أن يترك الناس، كل امرئ بما كسب رهين، لا يضركم من ضل اهتديتم، تبين للناس. أما سب الناس وشتمها ما هو اهتداء، الاهتداء أن تقول فلان قال كلا وهذا القول باطل، هذا القول خطأ، هذا القول فيه فيه. إذا كان قول يعني ضلال تقول هذا القول ضلال. نعم. هل يجوز أن أجعل نصيب من صلاة وذكر وقراءة قرآن لأبي الميت؟ نعم يجوز، على خلاف في قراءة القرآن. قراءة القرآن للميت إذا كان الإنسان بمفرده، بن قدامة يقول الإجماع على جوازها في المغني، وأنا ما أعرف أين أتى بهذا الإجماع. أما التجمع لقراءة القرآن فهذا يقول ما عمله الصحابة ولا يعمل، ولكن إذا قرأ الشخص القرآن وقال اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان، هذه مسألة مختلف فيها. بعض العلماء يقول هذا لم يعمله الصحابة ولا يعرف، والدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. وبعض الناس يقول هذا كل حرف بعشر حسنات، وهذا أنت ملكت فأعطيته، ولكن هذه محل الخلاف. لكن الصدقة بالمال والدعاء هذا لا خلاف فيه، أن تأخذ مال وتتصدق به وقل هذا ثوابه لفلان، هذا لا خلاف فيه، أن تدعو لفلان هذا لا خلاف فيه. أما الصلاة وقراءة القرآن فهذا محل لا يعرف عند السلف، ولكن بعض العلماء يقول كابن قدامة يقول هذا جائز والله أعلم. لكن التجمع للقراءة هذا الذي لا خلاف في أنه من البدع. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لكن هل إذا صلى لنفسه وقال اللهم الحق ثواب هذه الصلاة لفلان هل يلحق أو لا يلحق؟ الله أعلم، ما أعرف، يحتاج، لأنه هذا يمكن يكون مثل القرآن، فلان صلى لنفسه وقال اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان صلاتي، أو صام عن نفسه وقال هذا الأجر لهذه الصلاة أعطيه لفلان، هل هذا يجوز وهل هذا وارد أو غير وارد؟ لا أعلم، لا أعرف. إذا كان كل الأرزاق مكتوبة فما فائدة الأسباب؟ فائدة الأسباب أن الذي يقوم بالسبب لا يلام، والذي لا يقوم بالسبب يلام، لأن هذا السؤال سأله الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا، ما يقول واحد الله إن أراد للهداية نصلي وينام، لا، يقوم يصلي ويقول اللهم اهدني، يبيع ويشتري ويقول اللهم اغنني، يذهب للعمل ويقول اللهم اغنني، يزرع ويقول اللهم اغنني. إن السماء لا تمطر ايش ذهب. عمر يقال إنه في هذا المسجد وجد شابا في وقت العمل جالس، وكان عمر يترعى الرعية ويأتي ويحب الرجل القوي، ويكره الرجل الضعيف ويقول أول الرجل وغيره أحب إلي منه، لأن هذا عبادته له وهذا جلده لي للعمل. يولي ناس ويترك ناس وهو يحبهم لأنه يرى أنهم فيهم ضعف. فقال له قم. فقالوا من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. ولما جاء واليه كان يريد أن يعزل في البحرين، جاء لحاجبه وقال ما الذي يعجب عمر؟ قال يعجبه الرجل الخشن القوي. فكان جاء فراح وغير ثيابه ولبس ثياب خشن وأتى يتحزن بحبل وأتى بعصا. فعمر كان يريد أن يعزله فأعجب بهذا وأبقاه على المحل لأجل هذا الرجل. كان عنده شيطان رضي الله عن الجميع، فكان عنده دهاء. فسأل حاجب عمر ما الذي يعجب عمر؟ قال يعجبه الرجل القوي الخشن الذي يكون متواضع. فلما جلس معه ورآه ثبته في المحل. عمر لا يعلم الغيب رضي الله عن الجميع. هذا يسأل سؤال خطير، يقول كيف لا يزيد العمر ولا يزيد الرزق ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. أفتونا جزاء. هذا سؤال جميل جدا. يعني قال العلماء الأجل النسء فيه أن يبارك له فيه، لأن الإنسان إذا استقام يكون يعمل في اليوم ما يعمله في 10 سنين، يبارك له في العمر. وأنه إذا جاءه الرزق هذا الرزق يكون قليل لكن يبارك أيضا في رزقه ويكون فيه ما فيه على أصح الأقوال. لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. إيش عنده؟ أم الكتاب الذي يمحى ويؤتى، هذه الصحف التي عند من؟ عند الملائكة. لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. ولذلك إذا نفخ فيه الروح ما لا يكتب 4 كلمات انتهى: شقي، سعيد، أجل، رزق، يختم. ولذلك كل واحد سيفعل. فلذلك الذي يصل رحمه والذي إيش هذا في اللوح المحفوظ مكتوب له أنه إيش يبسط الرزق وينسأ له أجله، لكن مكتوب أنه يصل رحمه، وهو ما يمكن أن يغير ما كتب له. لكن نحن لا ندري ما الذي كتب، فلذلك مأمور بالأسباب. المكتوب مكتوب نحن، لكن نحن لا ندري ما هو المكتوب. فلذلك نحاول أن نكون ندعو الله أن يكون المكتوب لنا الخير ونشتغل. لذلك لما جاء لعمر رجل سرق وأراد أن يقطع يده فقال له كيف تقطع يدي والله قد كتب علي السرقة؟ قال كيف تعترض علي والله كتب علي أن أقطع يدك؟ واحد يروح الواحد ويضربه ويقول هذا قدره الله، نروح ونأتي به ونؤدبه ونقول هذا قدره الله علينا. واحد جل واحد عمد وقتله يقول هذا الله قدر علي، نأتي بالقاتل ونقتله ونقول هذا الله قدره علينا. لكن أيوة القدر لا يستدل فيه على المعائب، يستدل به على المصائب. شيء انتهى. كما قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله قبل أن أخلق بش 40 سنة؟ لأن آدم تاب فتاب عليه وهدى. أما الإنسان يقترف الذنوب ويقول قدره الله علي، نقيم عليه العقوبة ونقول هذا قدره الله علينا. ولذلك قال اعملوا اعملوا إيش فكل ميسر لما خلق له. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أخذ ناضحين ويراق علفهما ورق السمر، وجاء بعبد الله بن الأريقط الديلي وكان خريتا كافرا، وأعطاه الناضحين وذهبا إلى الغار وجلسا فيه 3 أيام وأخذوا طريقا غير طريق البحر وغير طريق بين الطريقين، وكان يمكن أن يأتيه جبريل ويضعه على جناحه ويأتي به في لحظة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ولما جاءه سراقة ساخت قوائم فرسه في محل معتدل، قال الظاهر أنكم دعوتم علي، أدعو الله أن ينجيني ولكم الأمان. فدعوا له فسلم وأصبح إذا رأى أي ناس يقول لهم لا تتعبوا ما هناك أحد أرجعوا. أيوة، فالأسباب مطالب بها، ولذلك قال أوفوا بعهدي أن الله اشترى الأسباب. هل يمكن إنسان يكون له أولاد بغير زوجة؟ هل يمكن إنسان يكون عالم من غير ما درس؟ هل يمكن الإنسان يكون تقي وهو يقع في المعاصي؟ هل يمكن إنسان يحبه الناس إلا إذا أكرمهم وتغاضى عن زلاتهم؟ إذا كل شيء له ثمن. والقدر الحقيقة سر الله، نرجو الله أن يقدر علينا السعادة. بين لنا مرض من أمراض القلوب وهو الغرور، ما علامته وكيف يتخلص منه الإنسان؟ الغرور أن يرى الإنسان أنه أقوى من غيره وأنه أفهم من الآخرين وأنه أقدر منهم وأنه أعقل منهم وأن الناس لا تفهم وعندها قصور، يغتر بنفسه. ولذلك هذا الغرور يقع للإنسان أحيانا من الشيطان وأحيانا من ضعف في النفس، لأن الإنسان إذا كان عاقل كل ما أعطاه الرب النعم كل ما كان أخوف وتواضع. والغرور يكون له أسباب: قلة الدين، قلة الورع، محبة المنصب سبب الإنسان للغرور، أن يكون الإنسان لا يجلس مع أقرانه، يجلس مع من؟ مع طلابه أو مع خدمه أو رعيته، يعني الناس الذين هم يعولهم، لا يجلس مع الأقران ولا يحب أن يسمع. فهذا إذا تعود الإنسان يكون عنده غرور. أما الإنسان الذي يقبل الحق ويناقشه ويكون عنده بطانة تبين له، ما يكون عنده غرور. الغرور يكون للإنسان الذي لا يريد أن يسمع ما يسمع الحق، فيتعود على أشياء فيظن أنها صحيحة وهي تكون غير صحيحة. فرعون قال إيش؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى. قال إن موسى يريد إيش؟ أن يفسدكم وأن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر الفساد، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بعدين الله قال فاستخف قومه، استخفهم. ولذلك فرعون كان يعلم أنه كاذب، بدليل أنه لما جاءت نقطة الصفر قال آمنت. طيب يا فرعون لماذا لا تقول آمنت في محل تدارك؟ قال ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك إيش؟ لتكون لمن، وهذا إعجاز، لتكون لمن خلفك، كل من يأتي بعد فرعون آية. الآن لا زال فرعون الذي غرق موجود، من خلفك؟ هذا إعجاز، كل من يأتي خلفك آية يراه. ولذلك العالم هذا في الموميات الفرنسي فرح وقال أنا رأيت هذا مات بالغرق، قال يا أخي هذا في القرآن. كان فيه أشياء وراح لفرنسا ليعالج، فقيل أنه هذا قال مات بالغرق، قالوا هذا في القرآن أنه مات بالغرق. وقال أنه كان هذا سبب بإعجابه للإسلام، لأنه وجد في الموميا لما حللوا أن فيها آثار الملح فقال هذا مات غرقا، قالوا هذا في القرآن. والرجل الذي اكتشف الأجنة وقال 25 سنة هو في المختبر يشتغل، قالوا هذا في القرآن. نطفة مضغة علقة بعدين علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام لحم، قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام. هذا الدين دين عجيب، لكن المسلمين يعني نائمون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بين لنا منهم المخلصين وما تفسيرها. المخلصين المخلصين، المخلصين أي الذين أخلصوا أو يعني صفوا من الذنوب ومن المعاصي، أو المخلصين الذين في قلوبهم رضا الله، لا يشتغلون للمحمدة ولا ليقال قيل، وإنما يعملون لله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا المخلص إذن يعمل لله ما له شغل، ذكر ما ذكر ما له شغل، أعطي جائزة ما أعطي ما له شغل، احترم ما احترم يشتغل لله، يريد بعمله رضا الله. هذا هم المخلصون، وهذا الذين لا يستطيعهم البشر. إن عبادي لسلك عليهم سلطان. ولذلك هود لما كان من أهل هذا الجانب قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، أنتم أمة وأنا فرد، ضروني توكلت على الله، فحماه الله من أمة وهو فرد. لذلك الحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى صحبة هذا الكتاب، هذا القرآن نصحبه، هذا القرآن نحاول أن نزيل به ما عند المسلمين من الأمور السلبية وأن ننقذ به البشرية. نرجو الله جل وعلا لنا التوفيق، وأن ننقذ به البشرية. نرجو